الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبقنا الكلام على الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة. فما هذا الحديث الذي سبق؟ طيب، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. ما معنى هذا الحديث الأخ للي وراء؟ أين نحرر؟ طيب، نعم، ويل كلمة هلاك وعيد والعقاب وهلاك الله من يكون أسفل القدم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا لمن لم يعلم. هو أسفل القدم ولا مؤخر القدم؟ مؤخر القدم. طيب، فهذا حديث وعيد وتهديد لمن لم يصل الماء إليه ولم يصل. ما سبب الحديث؟ سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، ارفع شوية، ارفع الجهاز شوية، ضعيف. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فشاء فكان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضؤون ويسرعون في الوضوء، حيث أن الماء لا يصل إلى مخرج القدم أو العقب. فصاح الرسول أو فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب. بأعلى صوته يقول: ويل للعقاب. طيب، الحديث قلنا أنه يدل على فوائد، قلنا أنه يدل على فوائد، منها وجوب إيش؟ نعيم الأعضاء. تعليم الأعضاء. تعليم الأعضاء. كيف تعليم الأعضاء؟ تعليم الأعضاء وش هنا؟ غيرها. ها؟ تعميم الأعضاء، أي أنه يجب أن الماء يشمل الأعضاء، كل الأعضاء. طيب، غيرها. طيب، ايش؟ اي نعم، رفع الصوت بالموعظة الدليل. نادى بأعلى صوته قائلا: ويل للعقاب من النار. طيب، وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر مثل العجين أو البوية أو شبهها، من أين يؤخذ؟ أين؟ من أين يؤخذ أن يجب أن تزيل كل ما يمنع وصول الماء؟ لأنها لم توصل بالماء، فيدل على أن يجب أن يصل الماء إلى ما يجب غسله. طيب، نعم، تمام، أحسنت. أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. نعم، لا، الثاني اللي وراك أنت. شو؟ ما سمعت. أي نعم، في تبليغ الرسالة، حيث نادى بأعلى صوته. تمام، طيب، نعم، جواز تباعد العقاب وأن يكون على الموضع الذي حصل فيه المخالفة. هل لهذا نظير؟ ما أسفل من القدمين؟ ما أسفل من كبير في النار. تمام، طيب، بارك الله، يكفي هذا؟ نعم، يرد على أهل البدع ويقول لهم إذا كان من دين الله أظهر صلى الله إلى عباد الله، فلما كانوا في الليل تبين لنا أنها أسف دين الله قاتل الله. في هذا الحديث الرد على أهل البدع وجهه أنه لو كانت البدع من الدين لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغها إلى الناس، لفعلها بنفسه أو أخبر الناس بها. طيب في شيء بعد؟ إشراف الرسول يعني مراقبته إياه. نعم طيب، وإذا هذا معنى جديد، أن رسول أن مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فيؤخذ منه أنه ينبغي لولي الأمر أن يراقب الناس بدقة. ما يكفي هذا عشان نأخذ درس جديد؟ طيب كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل الماء لم يغسل الماء لم يغسل يكمل غسيل فريجه مثلا، ورسول انكر المنكر. طيب وجوب انكار المنكر وانه لا يجوز السكوت عليه الشده في البلاغه. طيب نعم ذكرناه خلاص ما ناخذ الخبر. ذكر يعني العقاب دون ذكر السبب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العقاب. لا فيها احاديث اخرى تبين السبب. اي في نفس الحديث. طيب نكتفي بهذا يا جماعه. طيب يلا نقرا. وش رايكم يكون قراءه الكتاب والقاء الاسئله في التناوب؟ ها التناوب يعني عشان نشوف نختار. ها التناوب تقول سالم التناوب علشان نفهم وين انتم فيه. وين انتم فيه؟ لا لو توجه السماع. لا هناك في ما في سماع عشان هذيك ما سمع ذيك سمى ذيك ناظر. وحقة النساء أيضا تراهن يشكون منها. نعم أيها جربوها شوفوا تفقدوها. ها زي طيب من يقرأ لنا اليوم؟ نريد رجلا حسن القراءة جيد الصوت. نعم مش ما نعرف الناس. من ها اي ها وينه؟ هم هذولا؟ من وينه؟ ها شوفوا الأدين الآن. طيب نجرب. يلا تعال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ماء. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر